أشرنا عناية بتدبر القرآن الذي من أجله أنزل هذا الكتاب، وقد حث الله عز وجل عباده عليه ودلهم ورغبهم فيه، بل ذم من أعرض عن ذلك وتركه ولم يلتفت إليه. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كتاب أنزلناه إليك مبارك، مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. هذا الكتاب لن تدرك بركته على وجه التمام والكمال إلا من طريق التدبر، ولذلك قرن هذه البركة بالتدبر فقال كتاب، على وجه التنكير للتعظيم، أنزلناه، ونسبه إلى نفسه العظيمة بنون الجمع للدلالة على الفخامة والعظمة. إليك يا محمد فأنت أشرف الرسل، ولم ينزل كتاب على أحد مثل الكتاب الذي أنزل عليك. مبارك، بركته واسعة عظيمة لا تحدها حدود ولا تقيدها قيود. بركته في الأنفس وفي القلوب وفي الأعمال وفي الدول وعلى كل شيء. ليتدبروا آياته، ومن ألوان بركته أنه يتسع لمعان كثيرة، ويستطاع من خلال التدبر أن يوصل إلى حقائق كثيرة وتحل به مشاكل الإنسانية. ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقد جعل التذكر بعد التدبر، فلا يكاد أحد يتذكر ويتعظ بالقرآن إلا بعد أن يمعن النظر فيه ويتدبره. لن أتحدث أو أسهب في الحديث عن فضيلة التدبر وأهميته وعظمته ووجوبه في الجملة ولفت الأنظار إليه، ولكني هذا اليوم وفي هذه الليلة المباركة سأتحدث عن قضية مهمة جدا طالما غفل عنها الناس في موضوع التدبر، وهي بوابة عظيمة من بوابات التدبر والفهم عن الله سبحانه وتعالى، ألا وهي معرفة مقاصد السور وأثر ذلك في فهم القرآن وفهم سوره. فإن من أجل الأمور التي تعين على التدبر كما سنبين بإذن الله عز وجل هي معرفة مقاصد السور، فإن المرء إذا عرف المقصود من السورة الذي تسعى السورة إلى تحقيقه وإلى إيصاله إلى قلوب المؤمنين استطاع أن يعرف لما جمعت فيها هذه القصص وضربت فيها هذه الأمثال وافتتحت بهذه الافتتاحية وذكرت فيها مشاهد من يوم القيامة، واختير من قصص الأنبياء ما يناسب موضوع السورة وهدفها الذي سيقت من أجله. وهذه قضية إذا استبانت لنا أيها الأحبة سهل علينا كثير من الشأن في تدبر القرآن. إذن هذا هو مقصودنا من الحديث عن مقاصد السور وأثر ذلك في التدبر. فأنت بإذن الله إذا فهمت مقصد كل سورة فإنك ستستطيع أن تتدبر هذه السورة وتعرف لماذا ذكرت فيها هذه الأخبار والقصص والعقائد، ولماذا قدم فيها بمقدمة معينة تختلف عما سبقها وعما يلحقها، ولماذا ختمت بهذه الخاتمة، ولماذا ضربت فيها هذه الأمثال، ولماذا ذكرت فيها هذه الأسماء الخاصة من أسماء الرب سبحانه وتعالى. كل ذلك سيستبين لك ويتضح بعد أن تعرف المقصد. وبهذا نعلم أن مقاصد السور علم متقدم على فهم السور ومعرفة جزئيات السورة. ولذلك نجد العلماء المعنيين بمقاصد سور القرآن يقدمون للسورة بذكر مضمونها أو موضوعها أو هدفها الذي ترمي إليه من أجل أن يتابع القارئ لتفسير هذه السورة موضوعات السورة مقارنة بمقصودها. قبل أن أبدأ أيها الأحبة، أذكر كلمة جميلة جدا للإمام الشاطبي رحمه الله. تدرون ماذا يقول الشاطبي؟ يقول: التدبر إنما يكون لمن التفت إلى المقاصد. التدبر إنما يكون لمن التفت إلى المقاصد. ما هي المقاصد؟ مقاصد السور أيها الأحبة هي علم يعرف به مغزى السورة الجامع لمعانيها ومضمونها. علم يعرف به مغزى السورة، ما ترمي إليه السورة، ما تهدف إليه. وهذا العلم يجمع موضوعات السورة ومضامينها. وهذا يستدعي أن نتحدث عن الفرق أيها الأحبة بين مقاصد السور وموضوعات السور، فبينهما فرق ظاهر ينبغي لك أن تتعرف عليه. موضوعات السورة هي القضايا التي تتحدث عنها السورة في الجملة، وهي قضايا قد تكون متفرقة مختلفة في مساحة واسعة من قضايا هذا الدين وقضايا هذه الحياة وقضايا هذا الكون. وأما مقصود السورة فإنه يكون شيئا واحدا. انظر مثلا إلى سورة البقرة، كم فيها من الموضوعات؟ موضوعات كثيرة جدا. في سورة البقرة تجد الحديث عن بني إسرائيل وعن المنافقين، وتجد أيضا عن نسخ القبلة، وعن أمر إبراهيم وبنائه البيت، وعن البر وتعريفه، وعن الصيام والزكاة وإقام الصلاة، وعن العدد والطلاق والحيض، وعن الإنفاق والصدقة، وعن الربا، وعن إحياء الموتى، وعن المداينات، وأمور كثيرة ومساحة واسعة من الموضوعات. لكن المقصود من هذا كله شيء واحد: حفظ الضروريات الخمس، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. فالضروريات الخمس التي هي حفظ الدين والعقل والمال والعرض والنفس، هذه الضرورات الخمس التي جاءت الشرائع بتحقيق حفظها وصيانتها ورعايتها هي مقصود سورة البقرة. عندما تدخل إلى السورة وأنت قد وضعت هذا نصب عينيك وتأملته حق التأمل، سترى أن السورة من أولها إلى آخرها إنما تهدف إلى تحقيق هذا المقصد وتبين هذه الحقيقة، مع اختلاف الموضوعات. فالموضوعات مختلفة، بل أحيانا قد تقول إنها متباينة، ما بين الصلاة إلى القصاص، وما بين بني إسرائيل إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وما بين قضايا العقيدة والإيمان إلى قضايا الأعمال وما يتصل بحركات الأبدان في السعي إلى الله سبحانه وتعالى. ما هي مرادفات هذا الموضوع؟ لأن مقاصد السور يعبر عنه المفسرون بتعبيرات مختلفة، فيقولون موضوع السورة، ويقولون سياق السورة، ويقولون غرض السورة، ويقولون شخصية السورة، ويقولون هدف السورة، ويقولون عمود السورة، ويقولون الوحدة الموضوعية وغير ذلك من الأسماء التي كلها ترمي إلى هذا المعنى الذي عبرنا عنه بقولنا مقاصد السور. مقاصد السور. وعليه فلا تستغرب إذا قرأت في كتاب لأحد من أهل العلم أن يقول وهدف هذه السورة كذا وكذا، ومقصود هذه السورة كذا وكذا، ومرمى هذه السورة كذا وكذا، وموضوع هذه السورة كذا وكذا. هذه كلها تعبيرات لشيء واحد، لكن المقصود أن تبين أو أن تفهم الفرق بين طريقتين: طريقة ذكر الموضوعات التي انتظمتها هذه السورة، هذا شيء، والثاني هدف السورة الذي ترمي إليه وتهدف إلى تحقيقه. انظر مثلا إلى سورة النور، جاء فيها الحديث عن حد الزنا وحد القذف واللعان، قصة الإفك والاستئذان عند دخول البيوت، وغض البصر، حفظ الفرج، وعورة المرأة، ومن لا يحل لها أن تبدي زينتها عندهم، والأمر بإنكاح الصالحين، ووصف نور الله في قلب المؤمن، ووصف حال الكافر الذي لم ينور الله قلبه، موقف المنافقين من تحكيم شرع رب العالمين، ثم عود على موضوع الاستئذان، لكن الاستئذان الأول استئذان الأجانب، وهذا استئذان الأقارب، ثم حديث عن القواعد، ثم حديث عن الأكل في البيوت، ما يحل لنا أن نأكل فيه من البيوت وما لا يحل لنا أن نأكل فيه، ثم حديث عن استئذان عند الخروج في المجامع العامة التي تجمع المؤمنين كصلاة الجمعة وجمع ولي الأمر للناس في ميدان واحد أو في مكان واحد إلى آخره. هذه موضوعات عندما تنظر إليها جميعا ستجد أنها بحر واسع، لكن كلها تدور حول قضية حفظ العورات أو حماية الأخلاق من السفول والرذائل، أو عبر عنها بأي تعبير يخدم هذا المضمون. عندها ستفهم لماذا ذكر الزنا، لماذا ذكر حد القذف، لماذا ذكر اللعان، لماذا جيء بقصة الإفك في هذه السورة ولم يؤت بها في سورة المؤمنون ولا في سورة الفرقان، لماذا جيء بالحديث عن الاستئذان، ولماذا أمرنا في هذه السورة بغض البصر وثم حفظ الفرج، ثم ذكرت عورة المرأة ومن تبدي زينتها لهم، والأمر بإنكاح الصالحين من عبادنا وإمائنا، ثم النور والحديث عنه. كل ذلك سيتضح لك بعد أن تعرف مقصود السورة. هذا هو الذي نريد أن نحققه هذه الليلة بإذن الله عز وجل ونتحدث عنه. أهمية هذا العلم، تتبين أهمية علم مقاصد السور بأمور. الأمر الأول أن علم مقاصد السور راجع إلى تحقيق المقصد من إنزال هذا القرآن، يعني هذا العلم إنما يراد به تحقيق التدبر، إنما يراد به تحقيق التدبر. فمن أراد أن يتدبر القرآن لا بد أن يعرف مقاصد سور القرآن، فإذا عرفت مقاصد السور سهل عليك التدبر، وانتفعت بعمق النظر في آيات القرآن الكريم. وانظروا يا إخواني إلى قصة ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، عندما كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقدمه مع أشياخ الصحابة، فكأن الصحابة عتبوا على عمر كيف يقدم هذا الفتى الصغير مع الكبار والأشياخ، فأراد أمير المؤمنين أن يبين لهم منزلة ابن عباس، فماذا قال لما اجتمعوا يوما؟ دخل ابن عباس قال ما تقولون في قول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال الصحابة وقد صدقوا عندما قالوا أمر الله رسوله إذا فتح الله عليه أن يستغفر ربه ويسبحه. هذا المعنى صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح. لكن انظر إلى ابن عباس قال ما تقول فيها يا ابن عباس أو يا ابن عم رسول الله؟ قال هذا أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نظر ابن عباس إلى المقصد من السورة والصحابة نظروا إلى معنى الآيات. فقال عمر والله ما أعلم منها إلا ما علمت. أعد قراءة السورة بعد أن تعرف أنها سيقت من أجل بيان أن وفاة رسول الله قد دنت وأجله قد قرب، ولذلك قيل له فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ستفهم السورة فهما آخر وتعرف من معناها ما لم تعرفه عندما نظرت إلى ظاهر ألفاظها وما يبين لك لأول وهلة عند قراءتها. الثاني مما يبين أهمية مقاصد السور أن مقصد السورة هو أصل معانيها التي ترجع إليه، فهو أصل في فهم كلام الله عز وجل، وهذا يدلنا على أن هذا الأمر عظيم ومهم وتعلمه من أجل الأمور. وسنبين لكم بعد قليل كيف أن السلف رضوان الله عليهم كانوا يعنون بهذا الأمر عناية بالغة، وكان الرجل منهم يجلس عند العالم من أجل أن يتعلم لما أنزلت هذه السور. سنذكر بذلك مقولة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه التي أبان فيها عن أنه يعلم لما أنزلت سور القرآن سورة سورة. إذن فمقاصد السور هو أصل معانيها التي ترجع إليه، فهو أصل في فهم كلام الله تعالى، ولهذا فإن معاني السورة لا تتحقق إلا بعد استيفاء جميعها بالنظر واستخراج مقصدها. يقول الشاطبي رحمه الله اعتبار جهة النظم في السورة لا تتم به فائدة إلا بعد استيفاء جميعها بالنظر. انظر إليها جميعا لأي شيء نسيقت ولماذا جاءت وما هو الهدف الذي تسعى إليه وترمي إلى تحقيقه، وبعد ذلك انظر إلى مقاطعها وإلى موضوعاتها ومضامينها قصصها وأمثالها وأخبارها وعقائدها لتعلم أن ذلك كله منظوم بأجمل صورة وأبدع بيان. يقول فالاقتصار على بعضها غير مفيد للمقصود منها. إذا اقتصرت على بعضها ما استفدت المقصود الأعظم منها. كما أن الاقتصار على بعض الآية في استفادة حكم ما لا يفيد إلا بعد كمال النظر في جميعها. أنت الآن لو أخذت آية فأخذت أولها تريد أن تفهمها، هل يتحقق لك الفهم الصحيح لهذه الآية بأخذ أول الآية أو بقراءة أول الآية؟ لا يتحقق لك ذلك، لا يتحقق لك ذلك إلا إذا قرأت الآية كلها. أيضا يا إخواني مقاصد السور يعين على فهم كلام الله عز وجل فهما صحيحا، ويوصل إلى معرفة الحق في تفسير كلام الرب سبحانه وتعالى. يقول البقاعي في كلامه على علم المقاصد وغاية هذا العلم معرفة الحق من تفسير كل آية من تلك السور. يعني عندما يختلف المفسرون في تفسير الآية على قولين، إذا كنت تعرف المقصود في السورة سهل عليك معرفة الراجح من الأقوال في هذه السورة. قال ومنفعته التبحر في علم التفسير فإنه يثمر التسهيل له والتيسير. فيشتغل به قبل الشروع في التفسير، فإنه كالمقدمة له من حيث إنه كالتعريف، لأنه معرفة تفسير كل سورة إجمالا. ثالثا، أن معرفة مقصد السورة الذي تنتظم به معانيها وآياتها سبيل للسلامة من الخطأ في تفسير كلام الله عز وجل. يقول الشيخ عبد الحميد الفراهي: إن فهم القرآن محول إليه، يعني إلى فهم مقاصد السور، والوجوه الكثيرة في التأويل، وعدم الاعتماد على تأويل صحيح إنما ينشأ من عدم المعرفة بالنظام، نظام السورة الذي هو مقصودها، فإنه هو المعتمد في صحيح التأويل ورفع شكوك الحيرة. رابعا، أن تفسير القرآن باعتبار مقاصد السور هو المنهج الأسلم الذي يجعل كلام الله عز وجل مؤتلفا منتظما على نحو كمال نظمه ومعناه، وتكون السورة معه كالبناء المرصوص وكالعقد المتناسق. هذه قضية مهمة يا إخواني، لأن بعض الإخوة يقرأ في بعض السور فيجد كلاما عن العدة، ثم كلاما عن الصلاة، ثم كلاما عن الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، ثم كلاما عن التفضيل بين الرسل، ثم عن توحيد الرب، ثم عن لا إكراه في الدين، ثم عن محاجة الجاحدين لرب العالمين، ثم عن النفقة والصدقة، فيحس أنه في موضوعات منثورة ولا رابط بينها ولا نظام يجمعها. لكن عندما تعرف المقصود من السورة ستعلم كيف أن هذه السورة نظمت نظما بديعا لا يمكن أن تكون على وجه أكمل مما هي عليه الآن. وإذا كان المخلوقون إذا كتبوا كتابا يحرصون على نظم ذلك الكتاب وتأليفه تأليفا بديعا بحيث يعرف القارئ كيف يدخل فيه من باب إلى باب ومن موضوع إلى موضوع ومن مضمون إلى مضمون، فكلام الله عز وجل أولى بذلك. يقول البقاعي رحمه الله تعالى: تكون السورة كالشجرة النضيرة العالية والدوحة البهيجة الأنيقة الخالية المزينة بأنواع الزينة المنظومة بعد أنيق الورق بأفنان أو الورق بأفنان الدر، وأفنانها منعطفة إلى تلك المقاطع كالدوائر، وكل دائرة منها لها شعبة متصلة بما قبلها وشعبة ملتحمة بما بعدها، وآخر السورة قد واصل أولها كما لاحم انتهاؤها ما بعدها وعانق ابتداؤها ما قبلها، فصارت كل سورة دائرة كبرى مشتملة على دوائر الآيات الغر البديعة النظم العجيبة الضم بلين تعاطف أفنانها وحسن تواصل ثمارها وأغصانها. خامسا، بمعرفة مقصد السورة تنتظم آيات السورة وتظهر المناسبات بين آياتها فتكون لحمة واحدة يجمعها معنى واحد. سادسا، أن هذا الاتجاه في التفسير هو من تفسير القرآن بالقرآن، لأنك إذا عرفت مقصود السورة من خلال موضوعاتها ومضامينها فإن ذلك سيجعلك ويعينك على أن تفهم القرآن بالقرآن. وأجل أنواع التفسير وأرفع طرق التفسير هو تفسير القرآن بالقرآن، لأنه لا أحد أعلم بكلام الله من الله سبحانه وتعالى. سابعا، أن علم مقاصد القرآن علم يبرز إعجاز القرآن وبلاغته وكماله، فإن من إعجازه وبلاغته نظام السور في بحدة بنائها وترابطها، ولذلك تحدى العرب بسوره. انتبهوا لهذا يا إخواني، يعني هذا وجه بديع من وجوه إعجاز القرآن، وهو أننا إذا عرفنا مقاصد السور عرفنا ترابط هذا الكتاب العظيم. تأملوا يا إخواني مثلا عندما تنظر إلى سورة الفاتحة، هذه السورة التي اشتملت على 7 آيات، تجد أنها بدأت بالثناء على الرب سبحانه وتعالى، ثم بمعرفة المقصود الأعظم من الخلق، وهو إفراد الله بالعبادة إياك نعبد، وإفراد الله عز وجل بالربوبية وإياك نستعين. ولما استعان العبد بربه ووحده في هذا المعنى قيل له ماذا تريد يا عبد، نعينك على ماذا؟ فذكره الرب بأعظم ما يعان عليه العبد، وهو الهداية إلى الصراط المستقيم، ثم شرح هذا الصراط، صراط مستقيم، وهو صراط المنعم عليهم الذين أنعم الله عليهم، ثم وضحه بشكل أكبر فذكر ما يضاده، قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لما جاء إلى سورة البقرة أول ما بدأ به بيان المنعم عليهم وأعماله، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم المتقون؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، هؤلاء المنعم عليهم. ثم بدأ بعد ذلك بذكر الطرق الأخرى، إما أن يكونوا ضالين أو يكونوا مغضوبا عليه، لا يخرج العباد عن هذه الطرق الثلاثة، إما منعم عليهم وهم أهل الصراط المستقيم، أو مغضوب عليهم وهم من عرفوا الحق وتركوا العمل به، أو ضالون وهم من عملوا واجتهدوا ولكن من دون علم ولا بصيرة. تأملوا سورة البقرة تجد الحديث فيها عمن؟ عن المغضوب عليهم كثيرا، أليس كذلك؟ جاء الحديث عن بني إسرائيل وعن إعراضهم وعنادهم وجحودهم واستكبارهم وعلوهم على أنبيائهم مسهبا في قرابة 100 آية من أولها لبيان طريقة المغضوب عليهم. ثم جاءت سورة آل عمران لبيان طريقة الضالين، 80 آية من أول سورة آل عمران في بيان طريقة النصارى ومحاجتهم ومجادلتهم وبيان سوء منهجهم ومسلكهم والطريقة التي عاشوا بها والملة التي سنوها وسلكوها لأنفسهم. رأيتم يا إخواني؟ يعني سورة البقرة وآل عمران شرح لسورة الفاتحة وبيان لها، وأما سورة النساء فقد كثر الحديث فيها عن النفاق والمنافقين، بعد أن بيّن اليهود ثم بيّن النصارى بيّن في سورة النساء أحوال المنافقين. تأملوا هذه المعاني يا إخواني، ما جاءت هكذا عبثا. ولذلك لما قال الحسن البصري أنزل الله 100 كتاب و4 كتب، جعل خلاصتها في 4 كتب، التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، وجعل خلاصة هذه الكتب في القرآن، وجعل خلاصة القرآن في المفصل، وجعل خلاصة المفصل في الفاتحة، وجعل خلاصة الفاتحة في إياك نعبد وإياك نستعين، فعليها مدار الخلق والأمر والدنيا والآخرة. ولأجل هذا ألف ابن القيم كتابه العظيم مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين. الثامن مما يبين أهمية علم مقاصد السور أن هذا العلم يبعث على رسوخ الإيمان وزيادة في نور القلب وقرار العين بما يتضح من روائع هذا العلم العظيم، ويحصل معه من اللذة والمتعة والسرور ما لا يحصل في غيره، ذلك أنه علم يبحث في الحكم والمقاصد الدقيقة التي تمثل روح القرآن وأسراره العظيمة. وجربوا هذا يا أحبابي، جربوه في بعض السور وستكتشفون أنكم قد حصلتم على كنز عظيم، وأن قراءتكم للقرآن ستختلف عما كانت عليه قبل. انظر مثلا سورة الكهف، هذه السورة التي ذكر فيها قصة أصحاب الكهف، ثم ذكر فيها بعد ذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يجلس مع الضعفاء والمساكين، وألا يعدو بعينه عنهم. ثم جاءت قصة صاحب الجنتين، ثم جاءت بعد ذلك قصة إبليس وإعراضه عن السجود، ثم جاءت بعد ذلك قصة موسى عليه الصلاة والسلام كليم الرحمن مع الخضر، ثم جاءت قصة ذي القرنين، ثم ختمت السورة بما ختمت به مما لا يخفى عليكم. هذه قصص متنوعة في مساحة واسعة من التاريخ. ما الذي يجمع بين هذه القصص؟ كل قصة منها أن تفهمها على حدة، ولكن تأمل هذه القصص ستجد أن هذه القصص عصم من الفتن. هذه السورة يمكن أن نسميها سورة الكهف، ويمكن أن نسميها عصمة من الفتن، يعني هي الواقية من الفتن. وكأن الكهف إنما اختير ليرمز إلى هذا المعنى العظيم، لأن الذي يدخل في الكهف يأمن من خرور المطر عليه، ويأمن من الرياح، ويأمن من الغبار، في مكان صلب في جبل عظيم لا يستطيع أحد أن يخترقه. حتى لو يدك هذا الجبل بأعظم المتفجرات ما يصل إلى من كان في كهف من كهوفه شيء من السوء. كذلك من قرأ هذه السورة فيها فتنة، فيها عصمة من فتنة المجتمع الكافر في قصة أصحاب الكهف، وفيها عصمة من فتنة الجلساء الضالين الذين يريدون أن يستفردوا بالصالحين ويمنعوا من جلوس الضعفاء والمساكين، فيها عصمة من فتنة المال في قصة صاحب الجنتين، فيها عصمة من فتنة إبليس، فيها عصمة من فتنة العلم. العلم فتنة. موسى وقف في بني إسرائيل خطيبا، فماذا قال لما سئل من أعلم الناس يا نبي الله؟ قال أنا. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، وقيل له إن لنا عبدا بمجمع البحرين عنده علم من علمنا لا تعلمه يا موسى فاذهب إليه. فرحل موسى ليتعلم من رجل أقل منه منزلة، الخضر نبي في قول وفي قول آخر رجل صالح، وذهب رسول من رسل الله ومن أولي العزم وكليم الرحمن ليتعلم منه. فيها أيضا عصمة من فتنة الملك في قصة ذي القرنين، ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى، إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما. قلنا يا ذا القرنين، هذه الفتنة الآن، هذه الفتنة، إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. رأيتم كيف المخرج من هذه الفتنة؟ المخرج من فتنة الملك بمثل هذه الكلمة، ثم السعي في الأرض بالصلاح، ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير، فأعينني بقوة، أعينني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما يصلح في الأرض، حتى لو لم تكن هذه الأرض قريبة من قصره أو قريبة من عاصمة ملكه. دعونا نسمع بعض مقالات أهل العلم في جلالة هذا العلم، علم مقاصد سور القرآن. يقول البقاعي فإن كل سورة لها مقصد واحد يدار عليه أولها وآخرها ويستدل عليه فيها. يقول محمد الدراز في كتابه النبأ العظيم مؤكدا هذا المعنى إنك لتقرأ السورة الطويلة المنجمة، يعني التي نزلت في أظروف كثيرة وفي سنوات طويلة كسورة البقرة، يحسبها الجاهل أضغاثا من المعاني حشيت حشوا وأوزاعا من المباني جمعت عفوا، فإذا هي لو تدبرت بنية متماسكة قد بنيت من المقاصد الكلية على أساس وأصول. طبق هذا على سورة البقرة. أنصحكم يا إخواني باقتناء هذا الكتاب النبأ العظيم لتقرأوا فيه كيف إن هذه السورة العظيمة المكونة من 50 وجه من كتاب الله نظمها هذا الرجل نظما بديعا حتى إنك تقول سبحان الله، ما كنت أعرف إن سورة البقرة قد نظمت هذا النظام البديع، كنت أظنها موضوعات منثورة، أوامر متفرقة، نواهي متباينة، أخبار يعني أشتات من كل واد ومن كل فن ومن كل جهة، ولكنه يبين لك لماذا جاء بالصيام هنا، ولماذا جاء بالحج هنا، ولماذا جاء بالعدد والطلاق وأحكامها هنا، ولماذا ذكرت قصة بني إسرائيل هنا، وهلم جرى. وأذكر على سبيل المثال يا إخواني في آيات الصيام، تأملوا آيات الصيام، جاءت وقبلها آيات الأموال ثم عقبت أيضا بآيات الأموال أيضا. إيش قال الله عز وجل عليه قبلها؟ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم، فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. هذه آيات في أي شيء؟ في موضوع الوصية. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إيش دخل الصيام في الوصية؟ ثم انتهت آيات الصيام، ماذا قال الله عز وجل بعدها؟ قال ولا تباشروهن، في آخر الآيات، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. بعدها ماذا؟ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. سبحان الله، المفروض الصيام يكون بعد الزكاة ويكون بعده مباشرة الحج، أما أن يكون في وسط آيات هذه في حكم الوصية وتحريم تحريفها أو تبديلها، وهذه في حكم الرشوة التي تعطى للقضاة والحكام. لو تأملت هذا المعنى جيدا لوجدت أنه في غاية الروعة والجمال والجلال. يا إخواني، إذا أردنا أن نربي الناس على أن يتقوا الله في أمر الأموال فلا يخونوا ولا يخيسوا ولا ينقصوا ولا يخونوا في أمر الوصية وحفظها والقيام بها كما أوصى بها صاحبها، نحتاج إلى رجل يتقي الله عز وجل. هذا الرجل تكون له علاقة بالله، علاقة سرية، ما هي علاقة ظاهرية. والعلاقة السرية ما الذي يربيها في الإنسان من العبادات بشكل جلي؟ الصيام، لأنها هي العبادة الوحيدة التي تكون سرا بين العبد وبين ربه. يكون الرجل من بيننا صائم ما أحد منا يدري عنه، لكن لو قام يصلي من يراه منا؟ كلنا نراه. لو ذهب إلى الحج لتسامعنا بخبره. لو زكى لكان أقل ما فيها أن الفقير المقصود سيعلم عن زكاته، لكن الصائم إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. هذا الذي يتربى في مدرسة الصيام حقا لا يمكن أن يخون بعد أن يسمع تلك الوصية، ولا يمكن أن يقدم مالا بالخفاء للقاضي أو الحاكم ليجور في الحكم على الخصم أو على من يراد الحكم عليه. يقول أيضا محمد راز، قال الأئمة إن السورة مهما تعددت قضاياها فهي كلام واحد يتعلق آخره بأوله وأوله بآخره ويترامى بجملته إلى غرض واحد، كما تتعلق الجمل بعضها ببعض في القضية الواحدة، وإنه لا غنى لمتفهم نظم السورة عن استيفاء النظر في جميعها كما لا غنى له عن ذلك في أجزاء القضية الواحدة. يعني أجزاء القضية الواحدة كالسورة أو الموضوع الواحد لا يستطيع الإنسان أن يحيط به حتى يمر على الموضوع كله من أوله إلى آخره، كذلك السورة لا تستطيع أن تحيط بمقصودها حتى تمر عليها جميعا وتنظر إليها من نظرة مشرفة. يقول الفراهي: اعلم أن تعيين عمود السورة، يقصد بعمود السورة مقصود السورة، هذا اصطلاحه وتعبيره الدائم في كتابه نظام القرآن. يقول: اعلم أن تعيين عمود السورة هو إقليد لمعرفة نظامها. يقول سيد قطب: ومن ثم يلحظ من يعيش في ظلال القرآن أن لكل سورة من سوره شخصية مميزة، شخصية لها روح يعيش معها القلب كما لو كان يعيش مع روح حي مميز الملامح والسمات والأنفاس. وهذا واضح يا إخواني، تقرأ مثلا في سورة مريم تجد تلك الآيات التي تنساب على القلب انسيابا عجيبا، وترق معها العين، ويرجف الفؤاد من شدة الذوبان والليونة، لأنها سورة الرحمة. كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا، تبدأ الرحمة، رحمة زكريا ورحمة يحيى ورحمة مريم وعيسى ورحمة إبراهيم ورحمة موسى ورحمة إدريس، ثم مجموع هؤلاء الأنبياء الذين أنعم الله عليهم، ثم وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية، ثم يأتي من بعد ذلك ذكر حشر المتقين يوم ونحشر المتقين يومئذ إلى الرحمن وفدا، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، ثم يأتي في آخرها: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. رأيتم يا إخواني، تقرأ هذه السورة تجد فيها من العذوبة والرنين الجميل الذي يحرك النفوس ويعطف هذه القلوب ما لا يقادر قدره. لكن اقرأ مثلا في سورة صاد: صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق، كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص، وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. شوف الفرق بين هذا المضمون، هذه الصورة، هذه الطريقة في التعبير، وبين تلك السورة وذلك المضمون وتلك الطريقة في التعبير. دعونا نؤصل لهذا العلم، بمعنى أن نعرف هل له أصل أو هو مجرد اختراع اخترعه المتأخرون وتحدثوا عنه من غير أن يكون لهم فيه سلف ولا أن يكون لهم فيه بينة ودليل. يقول البقاعي في كتابه مصاعد النظر في الإشراف على مقاصد السور مؤكدا ذلك: وقد كان أفاضل السلف يعرفون هذا بما في سليقتهم من أفانين العربية ودقيق منهاج الفكر البشرية ولطيف أساليب النوازع العقلية، ثم تناقص العلم حتى انعجم على الناس وصار حد الغرابة أو حد الغرابة كغيره من الفنون. فبالتأمل نجد ما يدل على هذا العلم من وجوه: أولا، بناء القرآن على مقاصد عامة ترجع إليها جميع معاني سوره وآياته. القرآن نفسه أصلا كله من أوله إلى آخره مبني على مقاصد عامة، وينبغي أن يعرف الإنسان مقاصد القرآن. ولذلك بعض هؤلاء الذين تحدثوا في إعجاز القرآن، الإعجاز العلمي، نقول إنهم أخطأوا لأنهم أخرجوا القرآن عما قصد به. فالواحد منهم ما يذهب إلى القرآن إلا من أجل أن يبحث عن اختراع أو كشف، كأن القرآن جاء ليكون كتاب علوم أو رياضيات أو هندسة أو أحياء أو فيزياء أو كيمياء، وليس كذلك. القرآن كتاب هداية، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هذا بيان للناس وهدى وموعظة. هذه هي حقيقة هذا الكتاب، له أهداف محددة لا يتعداها ولا يحيف عنها، وكذلك سوره لها أهداف محددة لا تتعداها هذه السور ولا تحيف عنها. اسمعوا ماذا يقول الغزالي رحمه الله المتقدم: وسر الكتاب، يذكر أهداف القرآن كله، وسر الكتاب حاصل في دعوة العباد إلى ربهم المعبود، دعوة العباد إلى الله. ولذلك انحصرت سوره في 6 أنواع، 3 مهمة وثلاثة متمة. اسمعوا ماذا يعني التعبير الجميل الإمام الغزالي رحمه الله في بيان مقصود القرآن كله، يقول: ولذلك انحصرت سوره في 6 أنواع، 3 مهمة تناولت معرفة الله ومعرفة الصراط ومعرفة المآل. فأنت بالقرآن تعرف الرب وتعرف الصراط التي هي الشريعة وتعرف المآل التي هي الدار الآخرة، 3 أمور مهمة و3 متمة، يعني تتمم المقصود الأول، وهي تناولت أحوال الأولياء والأعداء وسبل الطاعة. هذه هي مقاصد القرآن 6: معرفة الرب والصراط والمآل، ومعرفة حال الأولياء والأعداء وسبل الطاعة. إذن هذا يبين لنا أن هذا العلم علم صحيح وأن له أصلا. ثانيا، مما يدل على أصل هذا العلم تقسيم القرآن إلى سور وآيات. لماذا قسم سورا وآيات؟ لماذا لم يجعل جملة واحدة من أوله إلى آخره؟ وذلك من أجل أن يكون لكل سورة مقصود معين ترمي بالعباد إليه لكي يفهموه ولكي يتأملوه ولكي يجمعوا بين مرامي هذه السورة جمعا جيدا. يقول البقاعي رحمه الله: السورة تمام جملة من المسموع يحيط بمعنى تام بمنزلة إحاطة السور بالمدينة. ويقول ابن عاشور: السورة قطعة من القرآن معينة بمبدأ ونهاية تشتمل على 3 آيات فأكثر في غرض تام ترتكز عليه معاني آيات تلك السورة. ثالثا، مما يؤصل لهذا العلم أن هذا القرآن أنزل محكما، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، والإحكام يقتضي أن تدور موضوعات السورة على مقصود واحد. رابعا، ظهور الفرق الظاهر والبين بين السور المكية والمدنية. اقرأ في سورة البقرة واقرأ في سورة الأنعام تجد الفرق الشاسع بين السورتين، هذه فيها أوامر ونواهي وأحكام متفرقة، وتلك كلها في العقائد. اقرأ سورة الأعراف وسورة التوبة، هذه في فضح، سورة التوبة في فضح المنافقين وبيان حقيقة هذا الدين حيث الأمر بالجهاد وكشف خطط المنافقين ومكايدهم، وسورة الأعراف في موضوع ومضمون آخر لأنها مكية. فهذا يدلنا على أن لكل سورة مقصودة. أيضا مما يؤصل لهذا العلم نزول القرآن حسب الأحوال والأحداث. لماذا لم ينزل القرآن جملة واحدة على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أليس القرآن موجود في اللوح المحفوظ بنص القرآن أيضا قبل أن يخلق الله السماوات والأرض؟ بلى، هو موجود هناك ثم أنزله الله عز وجل، ولكن الله لما أنزله أنزله على حسب الحوادث والقضايا والحكم التي اقتضاها نزوله. يدلنا ذلك على ماذا؟ على أن هذا كان لتحقيق مقاصد معينة، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزلت جملة من الآيات قالوا ضعوها في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. سابعا، مما يؤصل لهذا العلم الأحاديث الواردة في فضائل سور القرآن وتخصيص بعضها بأوقات معينة. يا إخواني، لماذا نقرأ سورة الكافرون وسورة الإخلاص في أول اليوم؟ ما هي أول صلاة نصليها في النهار؟ سنتا الفجر. ماذا نقرأ فيهما؟ قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. ثم عندما نريد أن ننام أو في آخر الليل، لمن قام في آخر الليل ماذا يقرأ فيهما؟ آخر ركعتين تقرأ فيهما قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. هذا يدلك على أن هاتين السورتين ما وضعتا في أول اليوم وفي آخره إلا لحكمة، وهي تحقيق التوحيد على وجه التمام والكمال. فسورة الكافرون في التوحيد العملي، وسورة الإخلاص في التوحيد العلمي المعرفي. توحيد الربوبية والأسماء والصفات في سورة الصمد، وتوحيد العبادة في سورة الكافرون. فالمؤمن أول ما يقوم ليصلي يعلن التوحيد لله في الجهتين، وآخر ما يختم عليه يومه وليلته يعلن التوحيد لله في الجهتين. فهو كأنه يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الأمر الثامن الذي يدل على أصل هذا العلم تكرار القصص في السور. تجد القصة الواحدة تتكرر في سور متعددة. لماذا؟ لأن هذه القصة تناسب هذه السورة وتناسب هذه السورة. ثم تلوين القصة، تجد هذه القصة مثلا قصة موسى عليه الصلاة والسلام تذكر بعض أحداثها في سورة البقرة، وبعض أحداثها في سورة النساء، وبعض أحداثها في سورة الأعراف، وبعضها في سورة طه، وبعضها في سورة الشعراء، وبعضها في سورة الأعلى. تجد أنه في كل سورة ذكر من قصة موسى ما يناسب مقصود تلك السورة. فإن كان لوعيد الكافرين ذكر المقطع الذي فيه إغراق فرعون وإهلاكه، وإن كان لتبشير المؤمنين وتسلية قلوبهم ذكر فيها كيف نشأ موسى وكيف ولد وكيف حفظه الله عز وجل وكيف نجا من فرعون وكيف سلمه الله كما في سورة القصص. سورة القصص يا إخواني أنزلت وعد لرسول الله، أنت في مكة الآن ومضطهد، لكن سيخلفك الله، ستكون رأس الدولة، وأنت الحاكم الآمر الناهي. ولذلك ماذا قال في أولها؟ طاسيم ميم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إيش؟ إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. اسمع يا محمد، هي القصة قصة موسى، لكن اسمع يا محمد يا رسول الله. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. ثم بدأت القصة. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. تعرفون القصة وكيف خرج موسى بعدما قتل القبطي خائفا ذليلا تائها على وجهه هائما لا يدري كيف يتوجه، فأنقذه الله سبحانه وتعالى، تذكير بالهجرة. ثم أنقذه الله ورده وأغرق فرعون وأهلك عدوه وملكه. طيب وأنت يا محمد، إن الذي فرض عليك القرآن في آخر السورة لرادك إلى معاد. إيش معنى لرادك إلى معاد؟ يعني لرادك إلى مكة، سيردك الله إلى مكة. فأخبره أنه سيهاجر مطرودا كما طرد موسى، خائفا كما كان موسى خائفا، وسيرجع بعدها بضع سنين إلى مكة ملكا متوجا عليها. أيضا مما يؤكد هذا الأمر الآثار الواردة عن السلف في بيان المقاصد. تعالوا يا إخواني نقرأ بعض الآثار. سورة التوبة سماها بعض السلف بالفاضحة، سماها بعضهم ببراءة، وتسمى سورة التوبة. هذه الأسماء ما جاءت عبثا، هي توبة للمؤمنين. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة إلى آخره. وهي براءة لأنها براءة من المشركين، وهي الفاضحة لأنها تفضح المنافقين. وما ورد عن قتادة وعلي بن زيد والكلبي أنهم قالوا سورة النحل هي سورة النعم. لماذا قالوا سورة النعم؟ لكثرة ما ذكر الله فيها من نعمه على عباده. بل يا إخواني، من البديع الذي يبين لك أهمية معرفة هذه المقاصد في قول الله عز وجل لما ذكر نعمه على عباده في اللباس، قال سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. النعمة بثياب الحر، بالثياب التي تلبس في الحر أولى، أو النعمة بالثياب التي تلبس في البرد أولى؟ الثوب أولى في البرد ولا في الحر؟ في البرد، ومع ذلك ذكر الحر. طيب لماذا لم يذكر البرد؟ قد تقول من باب أولى. نقول لا، مو من باب أولى، المفروض يذكر النعمة الأهم، لأنك لو في الحر بقيت عاريا ما مت، لكن في البرد لو بقيت عاريا يمكن تموت ولا ما يمكن؟ تموت، بل بالعكس في الحر الناس يتخففون من ثيابهم، لكن في البرد يلبسون كل ما يستطيعونه من الثياب ليأمنوا غائلة البرد. طيب لم يذكر، لم تذكر هذه النعمة. نقول لا، انتبه يا حبيبي، انتبه، سورة النحل سورة النعم، ففي أولها ذكرت أصول النعم، ثم ذكرت متمماتها وما يكملها. طيب ماذا يعني هذا الكلام؟ اقرأ في أولها، قال الله عز وجل والأنعام خلقها لكم فيها إيش؟ دفء. الدفء في أول السورة لأنه أصل لا يستغنى عنه. أما سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم، وهي الدروع وغيرها، هذه متى يحتاج إليها؟ يعني الحاجة إليها أقل. فهذه السورة نظمت نظما عجيبا، أصول النعم التي لا يستغنى عنها ذكرت في الأول، ومتمماتها ومكملاتها ذكرت في أواسط السورة وثنياها. أيضا مما يؤصل لهذا العلم ما ورد عن السلف في بيان غرض السورة صحيحا صريحا، مثل ما ذكرنا في قصة سورة النصر. أخرج ابن مردوي ابن عباس أنه قال في سورة الليل إني لأقول هذه السورة نزلت في السماحة والبخل. الآن يا إخواني، بعد ما تأخذون هذه الكلمة ابن عباس، أرجوكم اقرأوا سورة الليل. سورة الليل لتقرأ فيها والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، ترى هذه السورة كلها من أولها إلى آخرها في البخل والجود، حتى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. اقرأوها مرة أخرى بعدما سمعتم هذه الكلمة من حبر الأمة وترجمان القرآن. يقول عمرو بن دينار في سورة التكاثر وهو يحلف أن هذه السورة نزلت في التجار، ولما تقرأ هذه السورة تجدها فعلا في تذكير التجار بالمآل والمصير، وأن لا يلهيهم التكاثر عما خلقوا من أجله. أيضا ورد عن السلف الأمر بمراعاة المقصود من كلام الله بالنظر لموضع الآية وسياقها. يقول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إن هذا القرآن كلام الله عز وجل، فضعوه على مواضعه ولا تتبعوا فيه أهواءكم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه إذا سأل أحدكم صاحبه كيف يقرأ آية كذا وكذا فليسأله عما قبله. وقال مسلم بن يسار إذا حدثت عن الله حديثا فقف حتى تنظر ما قبله وما بعده. الرابع ما ورد عنهم في المعرفة بأحوال السورة فيما أنزلت. اسمعوا يا إخواني قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، يقول والله الذي لا إله غيره ما نزلت سورة من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت، ولا نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيما نزلت، فيما، في أي شيء نزلت. ولو أعلم أن أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. وعن مجاهد قال لقد عرضت القرآن على ابن عباس 3 عرضات، أقف عند كل آية أسأله فيما أنزلت وفيما كانت. يسأل ابن عباس فيما أنزلت هذه الآية، في أي شيء. وقال الحسن عن عمر والله ما أنزل الله آية إلا أحب أي الله أن يعلم فيما أنزلت وماذا عني بها. فهذا من العلوم التي يحبها الله. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما قيل، وأن يجعلني وإياكم جميعا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. أسأل الله عز وجل أن يجعل عملي وعملكم خالصا لوجهه، وأن ينفعني وإياكم بكتابه وكلامه.